لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. أراد الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة أن يبين لكل واحد ما يمكن أن يكون عليه حاله. كل منا له نصيب مما ذكر، والغرض هو أن من اجتمعت عليه هذه فلا بد أن يكون هالكا، بل واحدة منها تسبب له من النكد والشقاء ما لا يعلمه إلا الله. فلا سبيل إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه والاستعاذة به سبحانه وتعالى والاحتماء بجنابه من كل هؤلاء ومن كل هذه الأحوال والأعداء في كثير من الأحيان. ولا يلزم أن تكون كل هذه حاصلة لكل واحد، وإنما كل واحد له نصيب من هذا. تجد إنسانا على سبيل المثال له زوجة لا توافقه، فهي كثيرة المطالبة وكثيرة النكد معه، وربما آخر ليس عنده ذلك، وولد لا يعذره لأنه كثير المطالب، وتجد آخر ولده بارا به يراه قد أعطاه وأحسن إليه، لكن سوف تجد ربما عنده زوجة ترحمه وعنده ولد لا يعذره، لا يراه قد أدى ما عليه ويطالبه بالمزيد ويقول زملائي يأخذون من أبائهم كذا أو أبائهم يعطونهم كذا، والزوجة التي لا ترحم تقول الزوجات الأخريات يأخذن من أزواجهن كذا وكذا وعندهن كذا وكذا. وكذلك جار لا يأمن، هناك من جاره فعلا بينه وبينه عداوة وبينه وبينه خصومة، وبالتالي ينتظر منه الغدر والخيانة، وهناك من جاره طيب. وكما ذكرنا لا يلزم أن تجتمع كل هذه الأمور، ولكن أراد بجمعها أن يفزع الإنسان إلى الله عز وجل، يجعله يفزع إلى الله وليس له ملجأ إلا ذلك. وقد تجتمع هذه الأمور في حياة الكثيرين، أو ربما له بعض الجيران يكون كذلك، جار يريد أن يريد أن يصيبه في أي شيء ويريد وينتظر زلته، فهو لا يأمن مكره، وصاحب لا ينصحه، أصحاب مصالح أنفسهم يصحبونك من أجل منفعتهم منك، يصحبونك من أجل أن يتلذذوا بالصحبة ولا يعبؤون بك ولا بحقوقك ولا بمستقبلك، ولذلك لا يهتم أحد منهم بنصحك. أصحاب سوء في الحقيقة إما أن يأمروا بالمنكر، وعلى الأقل لا يأمرون بمعروف، وعلى الأقل لا ينهوا عن منكر، إنما يصاحبون على التلذذ بصاحبهم لأنهم إنما يكونون في الدنيا من أجل الأنس بالناس، فيبحثون عن من يأنسون به ويوافقهم على سخافات أفكارهم ورداءة عقولهم، التفاهات التي يجلسون معا عليها، يقعدوا يلعبوا طاولة والساعات الطويلة شو شيشة وقعدين يجيبوا في سيرة ده وفي سيرة ده، وكل منهم ماذا يريد؟ يأنس بالناس، إنما يتلذذ بذلك، تهدم بيوت من أجل الأصحاب الذين لا ينصحون، لأنه إنما يقضي معهم أوقاتا بلا فائدة، يعني إنما يتكلمون مثلا عن مباريات الكرة أهم شيء، واللاعب الفلاني الذي اشتراه النادي الفلاني من النادي الفلاني بمبلغ كذا، والمدرب الفلاني في كذا، والهدف الفلاني كان في كذا، وهل رأيت الذي حدث في مباراة كذا، أو ينشغلون بالسياسة بنفس الطريق، التحليلات بقى تتوقع أن يحدث كذا وينتظر أن يقع كذا، والكل يضيع عمره، أما أن ينصح بما ينفع، أما أن يذكر بموعظة حسنة ويعني أمر بخير فلا تجد إلا يسيرا. شريك لا يوصفه، شريك يأخذ حقه أولا، وربما أكل من حق أخيه إلى حقه ما لا يستحق، أسأل الله العافية. وأكثر الشركاء كما قال داود، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وعدو لا ينام عن معاداته، وهذا يقصد به الشيطان، فإن الشيطان لا ينام، لا يزال يقذف في قلبه الوساوس والشبهات والشهوات، لا يتوقف عند حد، لا ينام الشيطان. قال الحسن: لو نام الشيطان لاسترحنا. وذلك أنه يظل يغوي الناس ويزين لهم، فهذا العدو لا ينام عن المعاداة، فهل تنتبه له؟ وهل تحذر منه هذا الشيطان؟ هل تنظر في الشبهات التي يلقيها لتذهبها يعني نور الحجة الربانية والبراهين الإلهية والنبوية؟ وكذلك هل تنتبه للشهوات حتى تقاومها وتعالجها، تعالج أثرها في القلب، وتستغفر الله مما قد يكون استجابة للشهوات؟ ونفس أمارة بالسوء، نفس فيها من العيوب ما لا يعلمه إلا الله، ولهذا هي كثيرة الأمر بالسوء، كثيرة الأمر بالخصومات والعداوات والمقاطعة بين الناس، وأمارة بالسوء بالاعتداء والظلم وأخذ حقوق الآخرين، نفس أمارة بالسوء بالحسد والغل والحقد على الناس، بالبذاء والسب والشتم، وأمارة بالسوء بسوء الظن بالخلق، ويعني أنواع الاعتداء القلب عليهم، نفس أمارة بالسوء بالرياء والسمعة والقسوة تغفل صاحبها، نسأل الله العافية. ودنيا متزينة، دنيا متزينة تدفع الناس إلى أن يتنافسوا عليها، وهذه أمور لا تكاد يخلو منها أحد، أعني عدو لا ينام عن معاداته، نفس أمارة بالسوء، دنيا متزينة. هذه يعني إن سلم البعض من بعض ما مضى، وحملوش شريك مثلا في العمل، أو الشريك منصف، أو له زوجة يعني تعينه وولد بار، لو فات من هذه الحفر، ربما تجد مثلا عنده جار، أو عنده، أو ربما سلم له جاره أو أصحابه وهكذا. فلكن الدنيا المتزينة كل واحد منا متعرض لها، العدو الذي لا ينام كل واحد منا متعرض له، النفس الأمارة بالسوء كل واحد منا متعرض له، وهوى مرد، أهواء وشهوات بهيمية أرضية وإبليسية، كل منها مولود، يحتاج الواحد منا إلى أن يقاوم هذه الأهواء وإلا هلك. والأهواء المرضية المحيطة بالإنسان ليس فقط الشهوات والرغبات، بل البدع، الضلالات التي تحيط به، المنكرات في المناهج التي ينادي كل منهم تعالى إلى الهدى، كل منهم يزعم أنه على الهدى، ائتنا وليس على الهدى. فرق الضلال الذين يدعون إلى التشيع، إلى التكفير، إلى قتل الناس وأذيتهم، إلى التغريب واتباع الغرب فيما يزعم، إلى أنواع من الأهواء المردية المهلكة التي الواحد منها يدمر الإنسان. الهوى الواحد، البدعة الواحدة تدمر الإنسان، شهوة غالبة له تغلبه كثيرا حتى ولو كان يكفها. الشهوات شهوة في المال تجعله بخيلا، تجعله حريصا على المال يقدم على الشو على ما فيه شبهة، أو بعضهم يقبل على الحرام والعياذ بالله، ويعني لا ينال من لا يكتفي بالحلال حتى ينال من الحرام، نعوذ بالله. وكذلك شهوة النساء، شهوة الجنس التي تملأ السهل والوادي والتي تطل برأسها من كل جانب، شهوات تغلب الإنسان، لا بد أن تفلت نظرة أو تفلت يعني معصية، وربما حديث نفس والقلب يهوى ويتمنى، وربما زاد على ذلك غضب قاهر، أما يغضب يتنرفز يجد نفسه لا يملك نفسه عند الغضب، غضب يقهره ويدفعه في يعني سبيل البغي والعدوان والاعتداء وأنواع التجاوزات في حقوق الناس. شيطان مزين، يزين له الباطل حتى يراه حقا، وضعف مستول عليه، عنده كسل، عنده تواني، عنده تسويف، كلها أمراض من أمراض القلوب التي تؤدي إلى الضعف. لا يأخذ ما آتاه الله بقوة، لا قوة علمية ولا قوة عملية، يسأل الله العافية. إن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، صلح له أهله وأولاده وجيرانه وشركاؤه وأصحابه، وصرف الله عنه عدوه ونصره على هؤلاء الأعداء، وصارت نفسه مطمئنة تأمره بالخير، والدنيا ولو تزينت له لا كانت عنده في عينه كالعجوز الشمطاء، لا يرغب فيها ولا تطلع لها، وقد هداه الله للسنة فلا يتردى في الأهواء والبدع ويتحكم في شهوته، وإذا زل وقع منه شيء بادر بالاستغفار والتوبة، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند غضبه فيعود إليه هدوءه وتعود له حكمته، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فمهما زين في له أو حاول إغواءه استعاذ بالله فعافاه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون قويا في أخذ ما أتاه الله. وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة، نسأل الله. قال: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، تحكيم هذا في نفسه، وأن يحكم بها إذا في أي خصومة في عقيدة أو في عمل أو في سلوك، هذه الثلاثة المنازل الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. الإيمان العقائد، يسافر إلى الكتاب والسنة ويلتزم بما فيهما. الأعمال في العبادات والمعاملات. السلوك الأمور القلبية ومعاملات القلب، يتحاكم يحكمها ويدعو المحاكمة إليهما، يعني إذا تخاصمت أنت وشخص آخر في أي مسألة من المسائل كان الفيصل بينكما الذي تتحاكمون إليه الكتاب والسنة، بمعنى أنك ترغب في ذلك. هذه القضية العظيمة، وهي أن يكون التحكيم والتحاكم، أنك إذا حكمت حكمت بهما، وإذا خاصمت أحدا وخالفته فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله، ردوه إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى سنته بعد وفاته. الناس من أزمنة قديمة اعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وأنه لا بد من آراء الرجال، عدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ حكم. الآراء في أمور العقائد النابعة من علم الكلام، والقياس غير السليم بدلا من النصوص، الإعراض عن النص والقبول بالقياسات المخالفة له، والاستحسان الذي لا يدل عليه دليل شرعي، مجرد أنه يراه حسنا دون أن يكون هناك يعني استدلال عليه، التقليد لأقوال الشيوخ بعد ذلك، مجرد أن الشيخ الفلاني والإمام الفلاني قال كذا، لا يبحث عن حجة، بل المصيبة الأعظم أن يقدح في الحجج وفي من يطلب الحجج، ويؤس الناس منها ويقال ما لكم تطلبون وأنتم لا تفهمون، ماذا ما دخلكم أنتم بالدليل، ما دخلكم بالحديث، عليكم بالمشايخ والأئمة والذين هذبت المذاهب على أيديهم، خذوا أقوالهم واتبعوا تلك الأقوال، ولا دخل لكم بالأدلة، أنتم مقلدون، لا بد أن تسيروا في الركب منذ قرون عديدة، والاجتهاد قد انقطع، هكذا يزعمون، فلا بد وأن تفقدوا الأمل في البحث عن الدليل. هذا الخطر العظيم، خطر التقليد الأعمى، وخطر الدعوة إلى مجرد اتباع أقوال الشيوخ. يقول لما حدث ذلك عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكادر في أفهامهم. دي العصور اللي هي شاهدت من ابن القيم بقى، وقبلها عصور النزول لغاية ما وصلنا اللي احنا وصلنا. كادر في الأفهام، عرض لهم فساد في فطرهم. إن الكتاب والسنة إذا تم تحكيمهما والتحاكم إليهما، المحاكمة إليهما لما تختصم مع هذا، تقول له تعال نرجع للكتاب والسنة، تجعل الفطرة سليمة، ولذلك يكاد كل منهم يعرف الحق ولو لم يأته الدليل، يكون الدليل نور على نور، يكون نورا على نور. فطرته السليمة هي كذلك الزيت، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. ظلمة في القلوب بسبب البعد عن التحاكم الكتاب والسنة. والله كلما يبتعد الناس عن النصوص الوحي إلى الآراء إلى تقليد بقى. كان زمان بيقلدوا أقوال الشيوخ، دلوقتي يقلدوا مين؟ قوانين الغرب وعادات الغرب وأفكار الغرب، بدلا من العلماء الأفاضل الذين لا يصح أن يكون الهدف تقليده، أن تكون الغاية معرفة أقوال فلان. إذا بالأمر يصبح معرفة ماذا يقول الفرنسيون، ماذا يقول الانجلوساكسون في القوانين، ماذا يرون في الدساتير، ماذا يرون في المبادئ والمناهج في الشرق والغرب، فعلا والله ظلم في القلوب، قلوب لا ترى الحقائق، ويصبح هؤلاء هم النخبة، حسالة من يعني الملحدين والزنادقة والمبتدعين والمهاجمين للنصوص يصبحون هم النخبة العلمانيون وأمثالهم. طبعا أيام ابن القيم كانوا الأمة المقلدين أتباع المذاهب والمتكلمين من يعني في العقائد أن هم أصحاب علم الكلام. ظلمة في القلوب وكادر في الأفهام, أصبحت الناس لا تفهم لا تعي, تبقى تكلمهم بالحجج الواضحات ولا أحد يستجيب. ومحق في العقول, العقول ممحوقة كأنه لا يعقل, وأنت ترى ذلك. ابتعاد الناس عن الكتاب والسنة جعلتهم لا يعقلون, يبقى لا شرع ولا عقل. لما يجي يحسبها كده في ما يواجه من المحن والمصائب والمواقف الحساسة يتصرف بلا عقل وبلا شرع, لأن العقول محقت. ولا يزال الناس يعني يبتعدون أكثر وأكثر بسبب الإعراض عن الكتاب والسنة, وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم فيها الكبير. تعودوا عليها خلاص, هرم عليها الكبير. الصغير يطلع ما يعرفش إلا كده, زي دلوقتي الشباب كده يطلعوا يعرفوا إيه, يعرفوا يكلموا عن الحرية, تلاقي في الجامعات والمدارس على الصغيرين يتكلموا عن الحرية. أني حرية يا ابني؟ ولا هم عايشين حرية ولا حاجة, إنما هي على سبيل يعني مجرد تبعية وعبودية للشهوات, نسأل الله العافية. وشبهات مضلة يا الكل يربى عليها ويهرم عليها, فلم يروها منكرا فجاءت دولة أخرى غلبة, دولة الغلبة يشبهها بالدولة, احتلت القلوب والعقول والقلوب. لما تركت دولة الكتاب والسنة, وعلى الأرض كذلك, لما الدولة تترك الكتاب والسنة تأتي دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن, والنفس مقام العقل, نفس الأمارة بالسوء مقام العقل الذي هو موضع يعني الاهتداء والتفكر, والهوى مقام الرشد, والضلال مقام الهدى, والمنكر مقام المعروف, والجهل مقام العلم, والرياء مقام الإخلاص, والباطل مقام الحق, الكذب مقام الصدق. تلاقي كده في الإعلام وفي المناسبات الكثيرة, الرياء والشهرة والكلام بالباطل والكلام بالكذب, والمداهنة مقام النصيحة, بدل ما ينصحه ويذكره ده أنت ما شفناش ذلك, ده أنت الذي لم يحدث في التاريخ, ويطلع ويشوف ابن كذا والمتهم بكذا, وأنواع التهم. المداهنة مقام النصيحة, والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور على الشخص نفسه وعلى الدولة كدولة, وأهلها هم المشار, هم المشار إليهم. وكانت قبل ذلك لأضدادها, وكان أهلها لأهل الكتاب والسنة بقى في الدولة السابقة أيام مثلا الخلافة الراشدة وما بعدها قليلا, وكان أهلها هم المشار إليهم. فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت, ورايتها قد نصبت, وجيوشها قد ركبت, تشبيه مش لازم إن الجيوش حقيقة, هو يشبه يعني. عندما تجد هؤلاء الناس هم المنتشرون في البلاد والعباد, فبطن الأرض والله خير من ظهرها, وقلل الجبال خير من السهول, أعلى الجبال, ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس. نعترض على ذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أفضل. ثم الأنبياء جميعا بعثوا في الدولة الباطلة, والدولة لهذه الأمور. بعث النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا, وليست البدع فقط, البدع الشركية التي صارت مقام سنن الأنبياء, والنفوس المتحكمة والناس لا يعقلون, والهوى هو الذي يدفعهم, وليس هناك مرشد ولا رشد. الضلال عم الأرض وضاع الهدى, والمنكر صار هو الموجود والمعروف غائب، والجهل الجاهلية كانت في أشد أطوارها، وكل هذه كانت موجودة والرسل بعثوا، وكان عملهم وكانت دعوتهم خير على ظهر الأرض خير من بطنها. لذلك نقول المؤمنون يبتلون في كل زمان بهذه الأمور، ولكن في أزمنة تكون هي غالبة وأحيانا تكون قليلة ولا بد أن تقاوم. إذا كانت غالبة فالمؤمنون بلا شك في حال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أشد تلك الأحوال، القبض على دينه كالقبض على الجمر، ولكنه قال للعامل فيهن أجر 50، قيل منا ومنهم قال بل منكم. إذن لا يسلم أن بطن الأرض خير من ظهرها. نعم بطن الأرض خير من ظهرها لمن وافق هذا الباطل، لمن وافق المنكر، لمن اتبع الهوى وترك الرشد، لمن رأى ولم يخلص، لمن كذب ولم يصدق، لمن داهن ولم ينصح، لمن ظلم ولم يعدل. نعم بطن الأرض خير له من ظهرها. أما أنت أيها المؤمن الداعي إلى الله، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، المجتهد في إصلاح ما يمكن إصلاحه، فسبيلك سبيل الأنبياء، ظهر الأرض لك وأنت تقاوم الشر وتجاهده خير من بطنها. سهول الأرض التي فيها الناس الذين تخالطهم على أذاهم وتصبر، وخير لك من قلل الجبال. إنما قلل الجبال شعاف الجبال وأطراف الصحارى ونحو ذلك، إنما يؤمر بها من كان لا يستطيع أن يدع الناس من شره، من إذا خالط الناس وقع في الشر معهم، هذا الذي يؤمر بأن يترك مخالطة الناس، وتكون مخالطة الوحش في حقه أسلم من مخالطة الناس. لكن هذا لمن يقع في هذه المنكرات، أما من قاوم المنكرات فوجوده في البلاد ووسط العباد خير له في دنياه وأخرى. ابن القيم يتكلم على زمانه بيقول: اقشعرت الأرض وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة. أيام زمان. ها ملكا إيه لله سبحان الله، كان في دولة إسلامية وبتقاوم ولسه منتصر على التتار. ها من 800 700 من 700 سنة 7 قرون. ظهر الفساد في البر والبحر، ما شافش أصلا. اقشعرت الأرض، يمكن زمان يجي بعد كده زمان يقول ده كانوا زمان أيام الشيخ ياسر بيقولوا كذا كذا، لو كانوا ده ما شافوش. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه، إلا أنه لابد من تنفيذ. ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة لا يضرها من خلفها أو خذلها حتى تقوم الساعة. يقول: وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش، حتى الوحوش أصابها الهزال، وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة. يعني بيعملوا أعمال خبيثة كده علني في النور، والظلمة ظلمة الليل فيها إيه؟ أفعال خبيثة أيضا. وكل منهم خلق ليعبد الله، وسخر لكم الليل والنهار. نعم من نعم الله عز وجل استغلها الناس في الظلم والفساد الأفعال الخبيثة، فهي تبكي: وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة. وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسيل عذاب، قد انعقد غمامه ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه تجمع ظلامه. فاعزلوا عن طريق هذا السيل بتوبة النصوح، نسأل الله أن يتوب علينا. اعزلوا عنه يعني بعيدوا عن الطريق ده بماذا، وإلا فالسيل جاي سوف يطيح بكل هؤلاء. يا رب سلم. ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وكأنكم بالباب وقد أغلق وبالرهن وقد غلق أو غلق، غلق يعني أخذه المرتهن، أغلق الرهن أو غلق الرهن بمعنى أن الذي عنده الرهن إيه؟ أخذه في مقابل الدين. باب التوبة قد أغلق إما بنزول العذاب أو بحصول الغرغرة أو بطلوع الشمس من مغربها. يقول وبالجناح قد علق، يعني إذا كنت تريد أن تطير والله أعلى وأعلم فستجد الأمور مقيدة لن تستطيع الحركة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسأل الله العافية. اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود، لسه البيع مقبول، هناك من يبيع هناك من يشتري، والسلعة لها قيمة هي النفس، والثمن موجود، إذا بعت لله عز وجل أخذت الجنة، والبضائع رخيصة سهلة يعني، هي غالية إذا وصلت إلى الدار الأخرى والبلد الأخرى، هي الآن في هذه الدار شيء يسير ستنفق فيه دقيقة دقيقتان 5 دقائق ساعات قليلة تصوم فيها، تقرأ آيات من القرآن في زمن يسير، تصلي ركعات في زمن يسير. وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير. أعمار الناس بعد الموت كم تساوي؟ دقائقهم وساعاتهم انتهت، وذلك وإذا جاء يوم القيامة لم تستطع أن تحصل على حسنة واحدة، لا يمكن أن تصل في هذا اليوم يوم التغابن إلى قليل ولا كثير، لا تستطيع أن تشتري شيئا، ذلك يوم التغابن ويوم عض الظالم على يديه. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا، من عمل الصالحات تزود بالتقوى، ندمت على أن لا تكون كمثله، تقول يا ليتني كنت مثله وتزود، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. قل هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.